أحسن الله إليكم. يقول بأنه كان رجلا عاميا وكان قد تزوج خارجية، والآن يقول من الله عليه بالاستقامة، لكن ماذا يعمل بهذه المعضلة؟ إن كان أصرت على مذهب الخوارج أو أي نحلة أخرى وعجزت عن تقويمها تماما واستخدمت كافة السبل في علاجها واستقامتها وعودتها إلى منهج أهل السنة والجماعة، فاستصلحها واستبقها لعل الله أن يصلح أحوالها. أما إن أصرت وعالجتها مدة طويلة ونصحتها فأبت أن تنتصح واستمرت على مذهب الخوارج أو غيرها من النحل المختلفة، ففي هذه الحالة العضو الفاسد ليس له إلا ماذا؟ إلا البتر. نعم. أم العيال أحسن الله إليك. الله ما نستطيع أن أقول له يبقيها لتفسد العيال، لكن نقول عليه أن يجتهد في إصلاحها ما وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.